بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كي نكرر هيكا قرآن سورة الإسراء آية شنتمي ثور برا جل كبا هندا برا موارا أبو فطرة بن عتاس جو درسين كي نكنت قرآن جل كبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. درسين كي نكنت قرآن يقلا آية تنا درسي دبر كيستي كنا إرّا قرآن نيت مدامني والتي لا قبضي جمع فجرّا كرأي آياتو تمدور دبر تكيستي ربين وان اسن دلائدن هندن بيكا يوفد رحمة سيني قدا يوفد اسن الزبجة جاية قدبت بودا بكم سيسا بداته في وان سمي كيس تجرهن دا في وان دكي كيس تجرهن دا بيكا تهود نوهيم ايه قساني ورى ربي اجتت واقبر خنان قل ادعوا الذين زعمتم من دوني زبر عمي وامد دامي اسان وان جتنسا ربي اجتت وانو قران كجتنسا وامد دا جران ورى ربي اجتت واهل ربي تبوتني جتنسا مي وامد دا فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا ربكو تك اسن الراساقو اسن الرافودو اسن الراديبسون دندان ولا تحويلا ججون كبرات اتش دبرسون لين دندان ججون تحويل لي تبين تكيو سنكو اسن الرافوداني كبرات دبرسون دندان ججون كدرامو تبين اسن اتقلتسان اسن الرافودو ججون نمت دبرسون تهين اسن الرافودو لين دندان غرا كبرات اتشك ابو لين دندان ججون ويتكنا ماري هما فون طولن ججو ربي نوهيميجا أكا هما بوشانين طول دوبة سنتي عن سيمال جدا يتعرفوا أنه كيستي أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. أولئك الذين يدعون كونوا جر سنين الذين يدعون كنمن إسان وامتن سنججو. أولئك الذين يدعون جرين سنين كوار ربيت أمانين وار ربيت شرقتي سيسان كرتني إسان وامتن سن يبتغون إلى ربهم الوسيلة قرى ربي إساني تتي قينس بربادا وسيلة بربادا قرى ربي إساني تتي وسيلة جتشون خرطو يتشو قينس جتشو وان لتقانين وان وسيلة دام بربادة طا ربيت عقيدة صحيحة توحيد ربيتين قرى ربي إساني تتقهو بربادا إبادة قداني إبادة سنين قرى ربي تتقهو بربادا إنو وَرِّ أَنْبِ قَبَّرْتُسُنْ وَرِّ أَنْبِ قَبَّرْتُكُنْ مَلَائِكَ الرَّاتَهِنُ جِنِّ الرَّاتَهِنُ أَنْبِيَوْتَ رَبِّي الرَّاتَهِنُ وَرَسَ الصَّالِحْتَوْتَ الرَّاهُتَهِنُ وَرِّ إِسَانْ قَبَّرَنْسُنْ مَتَا أُفِيْتِيفُ جَجُّ أُفِيْفُ قَرَ رَبِّي تِبْتِ قَيْنْسَ بَرْبَادًا إِبَادَ دَلَقُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ إِسَانْ كَيْسَا كَمْتُ قَرَ رَبِّي تِبْتِ عِبَادَ سَنِنْ إِيَعْتَ جَلَنِتْ إبادة كيسة والدقمانيت قرى ربي تتتهات سبر بادا تك إن لمتا ويرجون رحمته رحمة ربي وفي الليني خجيلا إبادة دلقة تنسان الرد ربي نسان الرقيب لرحمة إساني قلودا خجيلا ويخافون عذابه يوك اتيك انتات أمو عذاب إسات سني صداتا نيجل دوبا نمني حال لكم صفات إساته نمني صفات أكناك أبوكن كأفيفو ربي أفي قبرو قبرمون انتو جيتو معنا كأفيفو قبرو قبرمون انتو كأفيفو رحمة ربي أفي كجيلو رحمة نوغدا إسا كجيلو انتو كأفيفو عذاب ربي صداتو عذاب جلا نباس جاني إساكي إركتون انتو جيتو ويتكنا ور قبرمكن ور سالتوتا كملائكا كأنبيوتا كربي اتت قبر من كن وفيفو قر ربي وفيت اتقهين سبر بادني اسي ور إسان قبرتن كن اللي أكا إسان ربي وفيت اتقهين سبر بادن كان طاعة دلقودان ربيت أمانودان شرك الرافقاتودان برباد أمالي إسان الروان بربادين أجتا نمني وفيفو وقبرو قبرموها قنقلتو جتو إن عذاب ربك كان محذورا عذاب ربي كيتي تهجل محذورا صداتا ما تهي كوري أقليك أبو إسا صداتو تهجل نمني كونك أقلي مدابا في بدكان صداتو لفي مالي في صدال لين كيستي دوتت رجاء لين كيستي دو إجلال شوقي جنتا جنتا ربي وصف إسا دانغا ملي مياته إسا قاليته إسا نوهمي أناني أتشي كيسا نوهمي جرسان قلبي إساتي حوو إرال لهم درومت وان دوتير جيج عذاب ربي كا إبدي أرى دنيا كيسا جروكون جزئي ترباتا مراتوك تاكا جزئي لبراتوك تاكنا اللي صداتو إسا اللي إن ديبت مالي في دو إنسي سيتي إيمان لا فوداف تقوى ربي سكيست لا فوداف صدان عذاب الله تلقهمو دبي حوين جنتا سنلي كوري أما درا إساف مرتفتي هل كان دابتا بولي قليا سوما أولي جروبسون سبب إيمان إسا لا فوكيست دوتي أكلته نبربات جسو عذاب ربي ورّي أقليك أبو إسا صداتا صدات أجيك عذاب ربي عذاب لا فادامتي سنتي أنسي مالي ردوبا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها غندمان تكلنون ثاني وإن من قرية ظالمة جتوها غندمان لبو في ميت تكلنون ثاني غند لبو في ميت الربين أكنا هندو وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا أقر قاعد ترقي ندي غند تكلن دوين جلال غند ظالمة تاتي تكلنون تان إلا نحن محلكوها قبل يوم القيامة قيا قيامات درت أذاب هند نسام بلس اتبوهن وإسي بلس نمالي قند فين يو إسين ربي أفيت التيكت وصوما قيان أذاب قيا قيامات هنگهن كالدنيا مربلس هنگهن إسانت أذاب اتبوهن أذاب سنين استئصال إسان قونا يجو استئصال يجو kunde isan bukkit najeju khomata ka ka cike sattin hafne isan gonaju akka ummata madura dabre go de rabbin o muadibuha takamo isisan azam nagandasan ibe dan ibe tiga diifnet qahati qam tiga diifnet aduwi din tiga diifnet din garana an cecce ilman irrafite dubarti irrafite dunya irragubet akuma margitan kana halinam nike sajiru fi wan isan tirabbin jirun kunillen توبتنا ما ديبي سانجو ربين كان اللي اتقديف نجد او معذبوها عذابا شديدا عذاب جبايو سان اتقديف نمالي انتان جرى قندومان تكاللينو تكا يو اسين ظالمتاتي هدومان بوكفنا ايجيدا برحنا ايجو تكا مو عذاب ججبا اتقديف ني عذاب ججبا سان اسيد ان دمسيفنا ايجو عذاب ججبا كان مالك دمتي سيوك جانا مساعته اكمالات براك يسرتونه هما ميجرون ربين وان عذاب تقدر يسوف ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لماذا؟ لعلهم يرجعون اي يتوبون اكا توبة نيف ربين ولنذيقنهم من العذاب الأدنى عذاب أسآنك أسديئو تكا كدنيا كان إسان دمتينا كريبي تقديسو كنا كأهتي دا كنا كأدوين سانسو دا تشيسو كنا اتقدي إيه نريكوني أدنى دا كوني عذاب إبداني اللي في قبان قبطة دمتا كعذاب آخرا سنيمي عذاب آخرا قبطاني كيسر تلتومان يوش نانتو كقبطة بلچاتي كلا كانت تقارا قلفام مالي في أكعذاب سن تنتا مني حجيجتو دوبا مالي في عذاب أدنى كنا إسان دا تمتيس عذاب نقدس كياما سنسونغهين لعلهم يرجعون اي لعلهم يتوبون اكا توبتني قرى ربي ديبي اني افيادتني قرى ربي ديبي اسان توبتني في جر دوب ربين كنافو تكا دويني متنبال ليسينا تكا عذاب تقديفني اسان الزمنيت يو اسان توبتن توبتن راكيب الله ججا كان ذلك في الكتاب مذكورا اكيامي سنهيما ميكون كان هدان اسان بل ليسون كنس كان امو عذاب جبا تقديسي دنيا متن الرد دان قاملي اسان الزبون كن اللين تهجر جل كتبما في الكتاب لوح المحفوظ كيف كتابك أنا مراني لوح المحفوظ ك كان ذلك في الكتاب مسطورا كتاب لوح المحفوظ جرى مسان كيستي لوحي واهندتي سسان كيستي بالريف فما تهي أجي كيست جرى جدا فانقبوا مدفا وما منعنا أن نرسل في الآيات إلا أن كذب بها الأولون وما منعنا ونديف نفتك اللي ننجرت ججو هما ننروقين ججا ونننروقتك اللي ننجرت وننروقين أن نرسل في الآيات ملكتوت إسان بربادا قبردا سنسانت فدوسا هما ننروقين قريشين غار صفا كان ذابت نغرغل كما جدت برباد غرغل كما كان على هذا رب برتي كن فيكون وما منعنا أن نرسل بالآيات يجون دوبا مالر واني ندوق يتكى لنجر واني ديفنه هنجر واني ديفنه هنجر يجون مالي بكثير تفتر شريجة مزيقون وما تركنا إنزال العلامات الحسية الدالة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم كجر كان معنا من إداكن ربنا إن الله على كل شيء قدير وهم درت دندها هذا واني سدر الآبتين وقتوك اللي ننجر يجانا لما تيفن بي كمان تيفن عذابة سن وان سن بربادا سن ملكات بي كما أكا غار ذهبت ساني غار قلتو ملكات بي كما سن بربادا سن بي كمان تيفن وانو دواني تيمي تيجو وان نتديفن في مال جنان إلا أن كذب بها الأولون ور أما دراتو نكي جبسي تيجو مالي وان برا تيفن دي مخلوقا كان هندنا تغومي حال إسانينا تبيكا ور أما درا ويت إسان آية بربادن جدا آية إسان بربادن ملكة إسان بربادن سن إسان تبوفنت ناقا أسر رغا كان رامي باسي جنان الرابافنه بيت ويت إسان اتكفرن اندي سوكا ربين غافسا غاف ملكني بربادن دوفي تكا قبتني وفلو تكا ددني بدو لمن كان ملي ملي برانجيو كان أفجيك ور أما درا تو أكتمتي آية ربي خبر بادني إسانت رفهن كجبتي سني كن الليني ما كجبتي سني دافة كجبتي سن لفر إسان الدنبال ليسنا الدنبال ليسو سنهم برباني أكا دعوان نبي محمد صلى الله عليه وسلم بل أتو ومن إساق للي أكا أمنوف الدنبال ليسو سنهم برباني يجتواني إسي في دور أبنف إسيوفني جدن كما كجبتي سني دافة كجبتي سني قريش اللي الدن بقاتي يجتواني كان أفو مال جرساني تانسي وآتينا ثمودا ناقة مبصرة ثمودي بكنين جد أن ناقة غالة كنين جد غالة ميري ميا أسر دقا كان الراباسي أن ربين دقا مثلا الراباسي مبصرة جدشون حجا إفقالا كتاتي أي مضيئة بينا كوا هند إفستي ملكة إفقالا ملكة أكا قيات ابتنما إف أكو موان إسي وإفستي فكيسي ربين أما ملكنكم ملكتا بي كما نمن أمنوا بربادتين أمنوا تهو إسا همو راججة أكموان إني وائف سيقو ديو مبصر راججون خجة عظيمة ججة آية ملكتا قد إفقالا فظلموا بها دوبا قالت تيسا نميدا جدا نالقو لرر جلتا أنبا أشق القوم إتقا جيلتانيت مالقو لن فعقروها إذا ندراني إما درا من خزان الله ربين سنبودا تقدر إيسد مجن فدمدم عليهم ربين إردت والقيت إيسك داكت بيه ردي بيسيت حجرسا وما نرسل بالآيات إلا تخويفا أنتي ملكتوت أكسي قردا كانوان إرقين جرا إلا تخويفا نمان صدا جسو رحمالي هدفني نما كان لفر فتقو الآمت أسلين هانم نكون أفيادته هاتوبة وجدت ولكن يو إني دي دي جلاتي ما قال ربي حق أهيميف أنبيان وانس لا إني بربادو أدام باساني كتام ربي ساني تبو إي أكاتا توبكاتا انسان أهيميف يو إسان قديد انتاتي أبان حق أقول أتهين تفهم أيشا دنيا تنرد اللي سنستان سمال جلدوبة وإذ قلنا لك دبت مي داخل سينجن سيا إرغماكين مالك سينجن إن ربك أحاط بالناس ربين كينما كانت مرسه بيكم ساني اللي إساني مرسه خمنان افجلت ديبس افجلت اسان بلتون اللي اسان التمرس قافس انجنة سيهم نسان ميادر ما اللي تشوري معنان كان هيمو في أمني قريشي كأكنت سكجيب سيسو كوان أتجتون ددخون سن صداد جسيني همي جتوات بلغ ما أنزل إليك وان قرأك يتتبوه مثلا اتجيسي مالي إن ربك أحاط بالنار ربين كيتو أتوا اتهم تتان هما سنقوط ربين هركاك باجتا إسان هرك إساجة لجراني ستين ديسو هما سيقرون دندهني والله يعصمك من ماذا خنافجتا ربين ستيسا هن صداتني هرك إساك سجراني يو إني ستي قديسي ماذا هما سيقرون دندهني أتي رسالة ربي سنجيسي جيتو هدفني يادد ربي جلوك إن ربك أحاط بالناس كما نما خنادي بيكم سان لي تمرسي دنديت تين لي اسانيت تمرسي جيجا وما جعلنا الرؤيا التي اريناك وانغون جدا ارغا التي اريناك اسي سنو كسيغر سيف نيا ارغا ما كيننا الا فتنه للناس نما كان قرتو داملي وان براتي فينغون جدا ليله الاسراء كاول سوره في دبته مسان كهل كانت كوچان اسرى ديمت بيت المقدس ليت اچين سما تربني اول ليت دي بيتسان نوتين كوني وانغوني جدا الا فتنه للناس مقر منامات في مري هنا منامو تينك جبتيسان هندو قوم سمو ندي دنجچما بكم سنما مرادي فغلت ري ربين درانو ني بكوان سان جوابن لي بكم سنما مرائي فغلت بكو دحملي وان براتي فينغوني جدا والشجرة الملعونة في القرآن مكتية برمتو سن اللي انقون جدا قرآن كيستي دبتم تسن مكتية قرآن كيستي دبتم أبارمتو تهن دي نسي إبدكيسة مرقيتو إبدكيسة تبقلتو سن اللي تقرآن دبتم تسن نتوى فتنة رحمة اللي انقون جدا والشجرة تانكوني رؤية مثل رد التفهم وانقوني الرؤية التي أريناك أرجع سجر سيفنسان نتوانقوني مقر رحمة لي وما جعلنا الشجرة الملعونة مكتئ أبارمتو سن اللي نتوانقوني تقرآن كيسد بطمتسان مقر رحمة لي وان براتي فنقوني إلا فتنة للناس مقر مناماتي نو مكان قرطو رافقوني أكملت قرماتة تهيدو بين كل مان قرماتة قد نمد قدان كيسد كفتي رسول معراج بهاني أسرى الكنسان ديماني قلان قريشين أكما بيت أنك جرسيفت وان دكي دي سنمتج كيكون وان سميدتو تاري جاني نبي بكر وان انفقان ملتو بيت المقدس هون دين يكين دين نهيم بيكاني قافتانيت ربي قدراء فيتي في قوة فيتي أكا أرت الفيديونا نمن لالو كانت فجل الله لي ربي الناس افتجا في عرض هذا الحائط لبا مدلوا كناتي ربنا افتي اجال لالي تيم جان مال ملكن بكا كنا مال تجير بكا كنا مال تجير جاني تقافتن ربي انفورت ومد المقدس جيساني دور في ديتما رسول صلى الله عليه وسلم لالني الرحيم اكسما اولين كي جيب سيفت قريشين اكتمت نمني هل كان تقوتي اسر راقه اچ راقه سنبرة ري سمي به هل كان مسان دي بايت كي جيب سيفت كن وان فاقا تومي تي جيت فاقا كن اللي وانم نتيمو قرمي كي ستكو إذا لما تا ويتا مكتك كذا قوم جد أمتي كهدان إسي أكبرا كأجان إسي أكبرا كور إبدام لي ور برا إسي نيان كمتا إسي تو أزابا موين سنهن دي جهنم كيسة مغر تجنان متا سينو دي ما لفك ترى ربتنا من الرئ سيلا إبدي واقف دي أكمت موين كيسة مغر تجنان mata isani se nu dite wan akle isani furatu denk jipsisa rabbin kanalachu qormata fgone mokkori namati fgone kesati kuhanjala kesati kuhan shajarata namal'una jechun kuni mal yojadan malta de mujal mukati ma abaram te yojadan imma jaryan ala adati al'arab adam arabni hazo turati qur'an lillen hasejan arabni ada hiditti بأن كل طعام مر ملعون يعني حتى وان هندي أكاربات بي طعام ملون جتنجان طعام عبارة ما يتنجان وان حد أومرا نيات حد أومرا ربي لنا كسمت دبتي حتى وان براتي أجا وان براتي وان نمك ليسيسو متية جولا أكا إسان بيكن سنت دبتي تكا شجرة الملعونة تيجون كون إسي نياتو عبارة ما جتا ريان بوي كعبارة ما انتين اتشوي داكا إسي نياتي بوري بالداتي كعبارة ما انتين اتشون داكو نيات ور عبارة ما داتي الملعون أصحابها جتو ور إسي دا عبارة ما كتهي جتو يو ظاهر مقرآن آتي تريفتي ربين عبارم توجديني تأمن نيو جتل إمتا ربين عبارم توجديني والشجرة الملعونة تجديني مكتي أبارم توجد أبارم تو مكتي يو جتين اللي إمتا هقرو علماني تفسيرا كانتهي كان ونخوفهم ربين مال جدا إسان صدا تشفنا جدا ونخوفهم ناسي كان نما كان نيسو دا تشفنا نتي جدا ملكات أدى إسانت في النت وان خوارق العادة وان أك إسان بيكن سان الرافالة تهل إسانت في النت إسان صدا تشفنا جدا سلاوان إسان صدا تشفنو أك إسان توبتني ولكن دبين أكس إنسان فما يزيدهم إساني في النت أو صدا تشفن كينة إلا طغيانا كبيرا جلنا قدام لهم عشانين إدو جدا جلنا قدام جلنا دانقان قبن إسانة إدعا جدا أكما مكتين إبدا كيسا مغرب جنان صداتوه كجبسي تتعريفة أكما سن رسول الله سر بيت المقدس لقاني أشيران ألبان جيشو خانا لقينان كجسيس التاريفة تنكون اللين وانقل نساني فلتومتي قدرى ربي خانت امنو قبائي جانم ربي اوامر شريعة كوني هاعت ربي فواقو تومتي اكسان دلائي ديت ربي فائدة تومتي اتي تولي جيت تمو تولي جيت تويتش مقوفة سلالو دا قدي قدت تمو قدين قدت تويتش مسلالو دا يو قدي قدت سمعنا وابعنا جيت قرمات دبرت يو سمعنا واسينا جتيمو قرما تكفته دبين هغانو ما فارقني فاصلي جدو مؤمناتي في كافرة مالي مؤمنة وطاعت سمعنا وابعنا كافرة وطاعت سمعنا واسينا جتودا ورى اسينا جلو ربنا انتاسين وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ميدو بدو مليا إرقماكين غافنو تي ملائكة دانجن آدم في سجودا كجنن آدم أبانا مراتي فسجدوا دوب ورجنن سمرتك سجود إلا إبليس إبليس ملي قال جد إبليس إنسون أسجد لمن خلق سطينا أن يمنا ما هرف الرأتي أوم تثناف تكابي الرأرق الرأتي أوم تثناف سجودا إسجد إسم ملي مرتنو سجودا نفجد ملائكا اسجدوا لآدم جتون كن مالي آدم السجود جتون كن مالي يوجدني سجون إنه فقطه ها ربي فقطه سجود إساف فقطه سن بلو سنيف قدا أبان وفي إساف فقطه سو يوجد نتقدم لمال تنور رجل أكنا يوجدني قرآن بكم شارة ديب تدين غاف إني سجوني غير ربي تيف شركي دا كناني يو مخلوقة كوف سجود دياتي سلاو ما كيسا باتا يو اسم يو سجود ملا كيسا اعتباطو سن ربي سجود وان كان اسفين جريو طا ربي تا دبين اسر ربي كيتو لجت تموني دي دجت شمج باكي سنجو كنافو سجود ايو اني جدي هما سجود در شركي توزن عبادة قد يجو ربي ايه ابان دران وان براتي فقدو سجود روك سجود قد اجده وان سر جروت سجود مغرور اعتراضا برباچ سجود كنافو علماء نكون ويتفسر نكوا بيتا سجود تحياتي سلام تاتو اكاسي جداني كن اللي تفسير مبارك الله فيكم قال جده دوب إبليس إنسون أرأيت كمين أوديت هذا الذي كرمت علي اي فضلت علي اي سن الرجال شفت كان مينا اودي سيجان ما ليجو كان يجون آدمي سجوديف جتو كسدر كان إسان نبرة تري كان ميما لون نبرة تري ناو دي سيمي أنا إبدر أنا أمت إبدت الرجالة أكلال كيساتي انصر إسا انصر إبدكنا مرتفعة ألفورة مادا انصر بييدا قد هفادا أنا إبدر أنا أمت إسا بيير أمت ما لمي ون إسان خانا نجال كيفتين ناهيمي جتورة جان سنجمت ديسيت لئن أخرتني إلى يوم القيامة هذا قلياك يا متيوك بودن أنسي تتهي لأحتني كن ذريته إلا قليلا لأحتني كن ذريته إلا قليلا لأحتني كن يتون لأستولين عليهم يجا والله إردت قلتها ذرية إساء إردت قلتها احتنك جتون أسلت حبوك أني أفعنا مكبورة جان حبوك أني وان تقويو أفان كافدي أكي إني أسي أتشن قرر غراتي أوفتي مالي حبوك ذرية إساتنا كابي جراجتش إلا قليلا غرب بديتك إسان قبيتش إلا قليلا واتقو مالي لأحتني كنتون لاستولين عليهم فأقودهم إلى الغواية جدا غرجا للناتي إسان أوفا إسان الرتي ألتهيد إسان الرتي موهيد أبا هما إسان قبيت غر إسان أوفيتو كتابي تكيني جه كونجر أولين سنوما لأستميلن يتون إن دفسا يتجا والله إن دفسا ذريته خورتي إسان إن دفسا إلا قليلا واهود مالي جتون إن جه ركون إلا عبادك منهم المخلصين يتون قبروتا كي كل فمو سمالي جتون تكا إلا عبادك منهم المخلصين قبروتا كي كسيف جتش عبادك كل سن سمالي خر ذرية إساتنا كراهك آخنا الرات دفجت كراك يوفا يجا قال جدي دوب ربين اذهب ديمي جنين هقامتي إلى النفخة الأولى إلى يوم الوقت المعلوم جدي نيمي وقت المعلوم يسون هقا نفخة دراتي ديمي أتين كوني هقا نفخة دراتي ديمي أيام نسي قدامي فمن تبعك منهم نما سنرى ذرية سنرى نما سهر دوفي فإن جهنم جزاؤكم إبد جهنم دنانا كيساني غلطة كيساني جزاء موفورا غلطة غلطين سموفورا أي وافرا كاملا قوتو تهججو جزاء موفورا دنانا غلطين سقوتو ته كهما إران إرتين كهما إران هنكتين هر إسني غلطين سقوتو ججو دوب ربي لما الجنان واستفزز من استطعت منهم موفورا جتون أي وافرا كاملا جتون جزان سني كإرقوة هين قمن قوتو تهيزين فقال يتو جزاوان دلائداني سيفي نمني سيوردو في الليل أرقاتو مافتتني وان دلائدان كان أرقاتو مافتتني ديما جاغاف سنيتي تيومارا كوننجرو إستي أكا مخلوني جرجرو ربي نمت جرجرو مالي من أمتن جرجر ري مخلوين نجالا بيا في التعريفة ربي نو ايه سرقا هاقا في هاي تديرة تولي ايه سرقا ربي براتيرني قبابتم كناف جيتشا ديما يعني سرقا ايتامي تسمى قلتا واستفزز من استطعت منهم واستفزز جيتشون اي ازعج او اخدع جيتشون اسانسا جرجريس جيتشون من استطعت منهم إسان الرانما دندت قرقريس تبقى صبي اخدع يوجن صبي واستخفف جتون حنفا ليس جتون ما هم بين جذب مؤليكة أوفنقوري جتشا بصوتك سقليكيتين صبي دبسي قرقريس سقلي مكيتين sagaleen sobuun kun amma maal isinitti fakkaata muuziqaan har'aan tana fannii tahee namni isa dalagu har'aan tana duniyaa irratti ka badhaasa argatu tahe kun maal sheyxaanaati meeshaa sheyxaanaati meeshaa sheyxaanaati karabbiin wastafziz man istaaata minhum bisawtika sagalee keetiin ka jedhuun kun sheyxaanatu wuu namatti jedhan zayna kanuma shayaaxiin alinsi wal jinni kama har'aan tana idaaraa godhate jalarraa haga gubbaatitti qabsaahee har'aan tana aalama irratti badhaasa fudhataa jiru kana isuma kanatu meeshaa sheyxaanaati waajlib calayhim ammallee isaan sanitti iji jecha bikheylika takkaa'u itti gulufi bikheylika warajilika yaabbii keetii fi lafa deemaallee jecha yaabbiinillee ittillee yaabbadhu jechuu وأجل بيجون مو صح عليهم بفرسانك اتئي يا بيكيتين اللي ورا يابتون اللي اتئي ورا لخديمون اللي اتئي ورا عرب بيرا قركيتنا مو مسانين وشاركم في الأموال دنيا كيست اللي اتئي دام اتما كمياتي دنيا تكتين كل كلون أرقمون جبات آخر الزمان مالي في شركة شيطانة والإنجرتي شركان شيطانة كمي بيتو شركة الربا شركان طلا شركان ظلمي شركان ساما شركان غشي كلين في مالي وشاركهم في الأموال خروك ستي اتشارك يدت إدامي اتما كمي ولين جتشا ولين قباد دا جتشا كادبين كراكيت رتي قبادن كرار بيدي داني مالي في كرار ربا كان عمالي دنيا نيني دامتو والأولاد إلمان كيست اللي اتهيد أمين بيقد ملالة آية ربيكنا إلمان كيست اللي اتمكم يا شيطانا ما لي دي قالا وريت ما إلمان كي يجدا دارت النكاة أنكب دقاء فدرا ولين قلاب أبان سوى نكاة قرر نسمى فراتي وكان وفما نكاة أتي تكا أسو وليين جر وليين نم وليين تهنهن تهجلاني تمكن تكيزت كونفر قديت يدا وشاركم في الأموال والأولاد إلمان هو رمكون إلمانين نوتي ilmaan shaytaanaati ilmaan shaytaanaati ka horamu kun maaliif nikaaha malee gaafa irraa horte ilmaan ennuuti shaytaanni akkanatti nama waliin horaa jira akkatti duniyaa nama waliin qabaataa jira duniyaan ati nyaattu ta isaan walitti yoo taate jaartiin ta isaan walitti yoo taate eessaan rabbiin nurraa jijjiirecha halkan kaatee harka samitti ol qabdee rabbiin sirraa qeebala yaa rabbi raxmataka yaa rabbi nuwal waciduhum isaani baallami ammas baallama gaggaari isaaniif baallami akkana taata viillaa jaarta akkas taata wanni waan akkasiitti geetteecha wamaa takka ammoo waciduhum jechuun kun taazaabaan irratti dhiisaa jecha taakiraa maaltu jira yookaan sheeticha santu sirraa gaafatama kan kaasiiedheesatu gaafatama maaltu jira ka ribaalleen bakka akkanatti yoota hin taha jedhan ka jettu kana isa sirraa baata ammaa sirraa baata maade guyyaan ammaa dhufaa jira ammaa baatamaarre أما إلمان كان اللي كوالي نردن كان اللي أما لك يرتيه فلتا ماري أرأف دنيا دالة زان دنيا نما مرافو أكو فرد تجرا تاجرا تا آخرا دا ندر جرتي مرافو إلمان كان مقا قبرتشا وان سلا ولي يجراني سنين اللي مقاسو اللي انكيسو مجرا جاني وعدهم ما يعدهم الشيطان إلا غرورا جتون إساني باللمي باللم وفيت باللمي عزام ننجر يتو اللي باللم توف هكا جرم بطوراني دوان سنتوراني ونسان يتو ما انجرتو اللي وجدت هكا جرت يكا فيت التجرات دو قافة دوت سنتور ودا سنتور تيتيني نبتو أمو وما يعدهم الشيطان إلا غرورا شيطان هما تكبا لمن قلوا جرا إلا غرورا دقو ملي وان إبادة ربي إرانا ما دقو وعود كاذبا أدوك جبا ملي أدومان دقا تكتين تإني وانا ما فبال لمو تكتين انجرتو يجو أكون سورة إبراهيم كيسا تريو دبر هو أكتقافزا إيه ربي ما جران دوبا أكتان هيام إساق لي حكمة وفي بيكوف قرماتا في شيطانا كان اللي كاهب ormaata bakkanatti duniyaa keessattii fi ilmaan keessattii fi baallama kijibaatiin nama sobuu kanallee isallee dandeessiseef شيطان كان مجري الدم أكا إي نقام نماكي السديم وقام نماكي السديم وليس على فزيب أكا سموالي مال جنان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان قبروتك يوردوا قان قبروتك يتهزن ليس لك عليهم سلطان إسان الرتهم ما موتهم ما وهيتهم قبضوا جران مرقة تنقبضوا جتو جرسا جرس سجلة تنبولني سنتقياني جتو جرس سنتقياني جتو وكفى بربك وكيلا ربك يتوبا وكيلا تيسا تهولا إسوما تقايا هما تكوان برات التون هجمان جتو نامي سرت إركاتي وهم دكي ستك إسات إركاتي لا حول لي ولا قوة جئت تجردته بكم سوفي الرق الله دنيا وفي الرق أبين وفي درمة وفي كان الرق الله قوة جبين وفي تفي مال وفي بيك وكان الرق الله يا ربي كي يا مراء ثم ناقول جدي ربي تشوف كني ربي مثلا تقول يا ربي جا ورقة ربي نهاتاش ربكم الذي يسجي لكم الفلك ربي كيسان إسئسني في ياسو سنجد الفلك دوني بحر كيسا خياسو في البحر بحر كيسا خياسو كادم سيسو يجو يدي يجون سغليك النا كبحر كيسا ديم تجو رجع ناسلت سغليك أبيكات إيطا شكيسا ديم دي سغلي رجي سيسا عدادوني بحر كيسا ديم تسانا لي رب متنوف أوفا نتي مطور اتكيرني أنمت أوفا يجومي مالي في قبرون ربي هم تكالليوان في تسير كسانين كبان ما الحقيقة بطري أكاتي إسار كومان جيران ربين كيسا نسا دوني إسنيف أوفساني بحر كيسا مالف لتبتقوا من فضله أكا هفتو إسا بربادتانيس فضلي إسا وانقه إسن الرهب كنا بدو ربي براتات إسان أكا بربادتانيس بحر سيابتاني دلدالتانيس بحر سان كيسا ديمتاني ورقي باختانيس بحر سان كيسا ديمتاني كرتمي اللولتانيس أك فضلي إساء كان الرابر بعد التنجي إنه كان بكم رحيما ربين إسنيف رحمة قد أك الرحمة قد آته ويت إسنيف لاك في سيب بحركنا دونين هغانا جيتو كسبيلا في نما في ميشام ربات تسونك جلن تر بشان كان قبا إسنين ديب سلا أسلت ون الفات بشان جل ترى كان اللي رب ما تقود قبا كان الرئي إسنيف أوفي جيتو اسمتو دن ديتي ساتين قبا كان الرئي أوفي وإذا مسكم الضر في البحر يوركون تكيس مدة بحر كيستي ضل من تدعون ور ويتكان كجبا وما تنسان تنبوت جتا إلا إياه ربي رقام لي إسيوتا تمل ربي رقان حقيقا قبر ما تيوتا تمل ضل من تدعون أبامي جتا بديك جتا إن من تدعون نمني سوامتن ويتنقها وامتن سن إستوانو غريتن سن بدي ويتركن رقاء سمودت إلا إياه ربي ملي فلما نجاكم من البر غر ألاتت بشان كيسايو إسم باسي أمو عارضتم سنرى غر قلتنيت ربي سنت واهل قوسن ججو وكان الإنسان خفورا إلمنا ما كن أكان كفراته جل ربي إنك كيس بيقلال وكان الإنسان جنسي إلمنا ما كن أكو مجرد ورى ربي كيسافو يوتات ملي كفورا جتون ككفري هدومات جتو فعولي وزني فعول ككفري هدومات سيجنا كغلتك إنن بين تهجنا مالي فيه وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين ها فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون أكبانا واهلا يتقولا أكوان ربين بحرسا كيسا في ألكنا أدته أكوان ألكنا تأسبان وفي انجرني أكوان وفي فجرات سنيت ويتأجك سارة كل لبو تيسان قلتي ويتجلتي سيكوفتي كل قلايا ويتتكم هفور أرغتا إراغ أرغالا جيتو يا رب نساليتم سيكوفتي كيسا يسان باسي ما جران دوب ربين وركنا دلقو فانا أفأمنتم أبدي مال قبضا جران ميمال أمنتا سيلني أمنتني إسنين كن أي يخصف بكم جانب البر ربين إسنين قكتو جتشور مقما إسن التجيا تنسن كعلاسا مقما علاسا مقما علاك بشان كيسا التجيا تنسن إسنين قكتو ميكمت أمنتن جر بشان كيسا باتني بكركو بشان جتشو يادن إسني لفما قلت إسن التجيا تنسن أكو مقارون إنقكتو إسنين قدكتو جران خصفين دچين نمانچي تود مي اكمت يامن تنجنان ربي برتي بحري ركو اسم كيسة ارغي تنساني في برر اسم اتباطن كون ليسا يو اسم اتجاجي توكو مربين يو برر اسم اتجاجي اللي امومة دچين تون خرقفته قد اسم لك امسيتي بحري اسم اللي اسم نعجي سوفه اسم ما نعجي سربيني أفأمنتم سلني أمنتني أي أقسم بكم إسنين قطوجة ربين جانب البر مقا على تبشان الرعالات إسنين قطوجة سلني أمنتني تك أو جرسل عليكم حاصبا تك إسنين تقديسو هوني أمنتني حاصبا جتون إرأججا إلينسا إرأججا إجتي سنين تجتو حاصبا جتون إرأججكم إلين صوبم بلتين أفتاج الرجمر رفرا هرتي كشريتي نيتي إسر أجيب سجده ثم لا تجدوا لكم وكيلا إيغانا هنرغي تنجد أفيف وكيلا ثم سنرغي تنجد نام إسيني تومس كيسين تيس حافظا يحفظكم تيسا إسين تيس تقو نرغي تنجد يوان متاتي مالي وعلامزون فقافة سدفان أما منتم مو أين أمن تنسينين كن أن يعيدكم فيه تارة أخرى ربي إنكم سندبسوا فيه بحريسا كيستي تارة أخرى مرة برو أردوا أجلي سياتني ويتركتا إتيتني ركوسا كيستا سنباسي بركراكا ندبتني بحريكا نرمى باتني كيست غلين سنجيرو يوريتا غلين سكيست سنجيرو يوغلتا نتدبون انجيرو دلدالتا ريكا تنتيتني وليكت ديما نمني بحر كانت تسندي بسوه كمتة أمانتان جاني نمو غافتو قد ديبتاني چكي ساتي عتي كما غافتان أسي زبافنان دي ديساني ميتي وصو سينجده حقا نمو سالفة چي كتبين وصو مخلوق آو تاتي خالق الأرض والسماوات حقا نمرا نمنا دبتي دبيجا أما منتو من يعيدكم فيه بحر كانت تسندي بسوه تارة أخرى مرة برويجا فيرسل عليكم قاصفا من الريح اسنتي قد إيسو جدوبة قاصفا إلين سهما قاصفا من الريح قاصف جتون إلين سواهن دولت بوسي تجابس جتون قاصفين تجابس تجابس إلين سراته إسن اللي فتجابس خوان الرؤوف مرة تجابس جتون فيغرقكم دوبا كبشان إسن ناجي سوى تكيست بما كفرتم سبب إسن كفرتني في جتش هنا من تاني كانت غاف تو كخرا كان ديبيتاني غاف اسين خرا كان ديبيتان كيل سواهون دچچف سنت گديديسه بشان كان سينياچي سون دنده ربين ويتي سي موگتچي باتن دچي سن سنين سچوسه دچي سر سلكين سي سون دنده سني ميتي كيل دچيت گديسه چرچي سن ترسه سين فيتون دندهتو ني دندهتي چو خانه مرا غرو ربي رحمت ايساتي خانه مرا سينين گوني ثم لا تجدو لكم علينا تبيعا ايغانا نرجيتان جيكا لكم وفي جيكو اسين وفي نرجيتان علينا نردت به اكاسي سنقروا سنيف دكي سننكتو سنيف اللي قديسو كينا سنيف بشان سنعجسو كينا سنيف هن ارجيتان نوكا نردت تبيئا جيكو نما نقافتو جيكو نوما نغافتو تقو نرغتان باكت إيجتني أجر ما أكس قوتك ننجر وينجر ويجو فدمدم عليهم ربهم ها بذنبهم فسواها هيك جدي ما فوتا مالجك ولا يخاف عقباها واتر فيه وانا قد أنسو داتو يجابا ولا يخاف عقباها بود دي أكسي بلين سودا سنين سودا تجيش ربي بود دي أكسي تتهيل فرع سندقوقو سن واتو دوبان لفين غافتان صدا تجتو دمالي في ونجر مرتي تحس قهره قهره ربي كهنا جل جرتي دندتي ساجل جرتي بيكم ساجل جرتي كومنا انتركابا جتكتي ننجرت غنافو ثم لا تجدو لكم علينا به تبيعا هردفا وهي كسنبودا هردفا جرى چنيا تم تسمى كسبو تتا چتك اللي في تغطيف سمى تغطيف تبقى كاي تبوف تسمى كاي تبوف تجده نمن هردف وهي انغرتو جتونا ورى ربي كان حق إساء إسا قدس ربنا وعطاسس حق إساء بيك ورى حق إساء إسا قدس حق ربين تابت تاجر اتلابت وانا نرافقات لجل رافقات ورجلاتنا بنا وعطاسس درسين كأنك الرسمة تلابتها أقدر سبراتي ولدي من نظار بك سجرات. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.